عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه، ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني إلى مرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو ممتقع اللون. رواه مسلم. وشق صدر الحبيب المصطفى، وبدا في قلبه الخير، بل سيل من القمم. واستخرج القلب في قصد، وغسله ملائك الخير، ذاكم منبع النعم. وأصبحت دهشة فيهم ودهشته، عما جرى يترى محل في السلم. فأرجعته حليم السعد خائفة لأمه، وهي في خوف من السقم. فقالت الأم: لا والله، ذا ولدي لمن ممس له من شاطن الرجم.